ولما كانت الحلقة 58 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها وأجلسها في أعز مكان، وراحت تروي له ما جرى وتقص عليه ما كان. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ضمضم بن عجر شيخ الغجر لما خطف الأميرة واجهته مشكلة خطيرة، فقد وقفت تقاليدهم دون زواجه منها، وحرمتها عليه وحرمته عليها. وبعد خلافات مريرة واعتراضات مثيرة، وافقوا على تغجير الأميرة، وانتظر الغجر يوم القمر ليقيم الطقوس ويتوج العروس. ولما كان ضمضم يخاوي سلطان الجن الأزرق ويقاسمه فيما يسرق مقابل حمايته ونجدته، فقد أراد شيخ الغجر أن يفتخر أمامها ويستدر إعجابها، فوقف أمام الأميرة وأخرج الكرة المسحورة وقذف بها إلى الفضاء، ورفع صوته بالنداء: يا سفرتق، يا حبرتق، يا ملك الجن الأزرق. وفجأة سمع انفجار كأنه بركان، وارتج المكان وكل ما كان. ما تخافيش يا أمير، انزل يا سفرتي، ما ينزل ولا يزلزل إلا السنسفير السفرتي الشاي الحبرتق سلطان الجن الأزرق. عجر حجنجر في الأرض ينجر، يبيض ويفقس ما حد ينظر. ايه طلباتك يا ضم؟ الله يا ربي، مين الصبية الحلوة دي؟ ما هي دي الأميرة بنت الملك الجسور. هي دي بدر البدور؟ ده أنا راسي بيدور. لهم حق البني أدمين يجيبوا جمال زي ده منين؟ على كل حال دي حاجة ملهاش مثال، آدي الجمال مفيش كده. طعمة طعمة. الله الله الله الله الله الله الله الله. مش فاهم أنا إيه اللي مزعلها. دلوقتي طبعا إحنا هنقسمها بينا. دي ما تقبلش القسمة. ليه؟ وأنا مش بشاركك وفي كل حاجة بعزمك؟ امال أنا ليه بساعدك؟ طب بس حلمك. إحنا هنحمرق؟ ده أنا السفرتة. روق بس روق. تاخد نصها الفواني ولا تاخد نصها التحتاني؟ بس استناني. ولا نقسمها بالطول؟ قول. مش معقول. هي دي الأصول؟ أنت أصلك ما تعرفش حكايتها. إيه حكايتها؟ دي هنغجرها. هتغجروها؟ طيب ما بتقولش كده ليه من الاول يا ضمضم؟ هو انا عارف اتكلم. اهو في الحالة دي بس ما يبقى ليش ولاية عليها، بس اذا كنت صحيح هتغجروها. امال انا بقول لكن الكهنة وافقت؟ السلعوة وكل الغجر ومستنيين ايه؟ اما يطلع القمر. غلبتني. اما ليه ندهتلي؟ انا بس حبيت اندهلك عشان اعرف اللي حصل منك. الملك الجسور كان بعت لك جيش وعليه الوزير منصور. الوزير منصور؟ وبعدين؟ عينك ما تشوف إلا النور. احرق، اسعى، ادع. وادي راس الوزير منصور. الوزير؟ الوزير منصور؟ يا مجرمين، يا سفاكين، الوزير. هي زعلانة ليه؟ مش عايزة تتغدر ولا ايه؟ لا لا، ده بس عشان الوزير. خد انت راس الوزير معاك وانا محصلك على هناك. طيب انا هستناك. تعال يا وزير الميسرة، تعال شوف اللي جرى. الصبر يا مولاي. شايف يا مسعود الوزير منصور اللي زي الأسد الهصور، ولا الفارس شيبان اللي كان وكان؟ أنا هتجنن يا مسعود. الدنيا جرى فيها إيه؟ إزاي ده يحصل؟ وليه؟ كبشة غجر من حسالة البشر يعملوها فينا المرة بعد المرة، دي حكاية أخرى. يا مولاي الجسور، كلنا فداك وفدا الأميرة بدر البدور. أنا بتأمل إزاي اللي حصل كان يحصل. دي حاجة من ورا العقول. يطلعوا لهم قد إيه الغجر دول؟ بالكتير 100. قول 200. يروح مننا فين؟ إزاي ما تقدروش عليهم؟ ده انتوا لما تكونوا حتاكلوهم. مهما حصل ومهما كان، في فرق بيننا وبينهم يا مولاي السلطان. هم صحيح ضربونا، وبقالهم كام مرة يأذونا ويعتدوا علينا، لكن ما متناش. اللي حصل ما يهزناش. احنا لو ضربناهم هنقضي عليهم، وده هو الفرق، وده هو قضاهم، احنا وراهم وراهم. ده شيء مش معقول. الحكاية فيها سر مجهول. لازم ننتقم منهم ونخلص الأميرة، دي الأهداف الكبيرة. اسمع يا مسعود، انت تقوم دلوقتي اهو حالا تجهز لي الفرسان والجنود. يا مولاي، الجيوش والعساكر في انتظار الأوامر من ساعة ما وصلت الأخبار، وهم زي ما تكون ولعت فيهم نار، كلهم عاوزين ياخدوا بالطار ويرجعوا الأميرة ويمحوا العار. خلاص، روح بلغ العساكر والجنود، أنا اللي حقوم بنفسي إنه باجي يا مسعود. لكن حضروا لي فرس الأدهم، أنا اللي حبارز ضبضب. لكن يا مولاي. مفيش لكن يا وزير، المسألة ما تستحملش أي تأخير. خليهم يدقوا الطبول، خليهم يضربوا النفير. أمرك يا ملك الرجال. في الحال. بدر البدور، بدر البدور، بدر البدور. مش عايزة ترد عليا، انت متضايقة من صوت الحية؟ الحية وصاحب الحية. طب كفاية، اسكتي يا ام لحية. سكتي تاهي. وبعدين يا دمدم؟ ربنا هو اللي يعلم. ده انا جايلك النهاردة ومعايا الفايدة. اخر معارضة سقطت النهاردة. انت ساكته ليه؟ ما بتتكلميش ليه؟ عايزني اقول لك ايه؟ ما تعرفيش ان اللي هيحصل ده ما حصلش لحد. وايه اللي خلاه يحصل؟ الارض. ارض؟ ايوه، مملكه ابوكي. لو ما كانتش هي، ما كانوش الغجر قبلوا يغجروكي. انت طبعا وحيده ابويكي، الملك ده كله هيقول اليكي. وما دام تتغجري تبقي منا، وتبقى بلادكم بلادنا، ويبقى لنا وطن زي الناس، ونعيش على أساس، بدل ما احنا عايشين في بلاد الناس، عايشين للكره والأذية في كل بلد شوية. وإمتى تحصل الحكاية دي؟ أما تبقي غجرية وتغجروني غصب عني. لا، لازم توافقي وتشربي من الطاسة اللي تقدمها لك أمي. خلاص، أنا لا هشرب ولا حواف. انت ليه هتخلينا تضايق؟ انت أنا مش طايق. قلتلك بحب ابن عمي. قلتلك ما تقوليش ابن عمي. انت ليه هتفوري دمي؟ هتوافقي بالذوق بالقوة، أنا هجيب لك السلعوة. ياما ياما ياما. الوزير مسعود. تفضل يا مولاي. خلاص يا مسعود. الفرسان والعساكر والجنود. طيب أنا جاي. تفضل يا مولاي. انتصر يا مولاي، انتصر يا مولاي. اقف عندك. اوعى سيبني، انت مش عارفني. الله، الفارس شيبان يا مولاي سلطان. مولاي سلطان مين؟ الفارس شيبان. شيبان؟ ايوه انا شيبان. خلوه يدخل. اوام اوام. وفتح الباب ودخل شيبان ممزق الثياب، يعلوه التراب والحزن والاكتئاب، ورفع مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 58 بعد 155 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.